بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة كلا قادرين يريد الإنسان وليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر لا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تؤرقك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم

أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على الأراء صدق الله.